من الملائكة تربي الحضور والجين، الملائكة تحفظ، الملائكة مخلوقون عباد مكرمون، هم أنفسهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن يقل منهم إنه إله من دون الله يذيقه الله عز وجل من العذاب السعير من العذاب الأليم. لو أحد قال للملائكة والأنبياء أبدا كل عباد، فهل يرضون أن يدعوا؟ هؤلاء المدعوون من الملائكة ومن الأنبياء هم أنفسهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يدعون الله سبحانه وتعالى، هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، هم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون من دون الله؟ هذا هو عين الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا عطايانا وتقصيرنا في الدعوة إلى الله جميعا، فإن من تقصيرنا في الدعوة إلى الله أن ينتشر الشرك في عوام المسلمين. ونسأل الله يهدي هذه المرأة وأن يردها إلى الحق، وعليك يا أخي كتابك الله أن تنصحها وأن تبين لها وتعلمها الأدلة الصحيحة، أو أظن شيء تقول عد لله وحده سبحانه وتعالى، أن تدعو الله وحده بما شاءت لكن تدعوه وحده سبحانه وتعالى، أو أخطأت في دعاء ولكن المدعو هو الله أهون من أن تخطي بهذا الشكل وتدعو غير الله عز وجل. وهذا كما قلت هذا من تقصيرنا نحن في الدعوة إلى الله عز وجل. الأخ يقول بالنسبة للتعقيد على كلام الشيخ ناصر أن لعل الشيخ ناصر يقصد نفذت بيمينه، لأن اليمين واردت هنا وهناك لن تجد، طبعا تذكرون هذا، بس الشيخ ناصر ماذا بيمينه؟ قال إلا المسح على الظهر حتى رجل آخر السنة كذا ناصر ولا يعني حتى رجل إلا يمينه، قال إلا المسح على الظهر، فما في أخطأ أخطأ، فجزاهم الله خيرا وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يقول الأخ فهمت من حديث أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الجهل لا يعذر خصوصا في أصول العقيدة توحيد الربوبية والألوهية، هل هذا الفهم صحيح أم خطأ؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. طبعا أنتم كنتم معنا أو أكثركم، نحن لم نقل إن الجهل لا يعذر، لما شرحنا أو الآيات تذكرتم أن الله سبحانه وتعالى قطع أعذار الخليقة بأمرين، يعني لا عذر للمشركين، لا عذر من المشركين إذا أشركوا، عذرهم مقطوع بأمرين. الأول ما هو الأول؟ الميثاق، نعم الإشهاد، أنه عز وجل أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فكل إنسان منا موجود في قلبه هذا الشعور لأن الله هو ربي سبحانه وتعالى ولا شريك له، فهذا أول شيء، الفطرة موجودة، كل مولود يولد على هذه الملة أي كان، هذا أول شيء. قل هذا يكفي وحده وإنما إيش الرسل، أيوة إذا منتبه هنا قضية أخرى، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب يوم القيامة على مجرد الإجهاد والإقرار الفطري، هذا الذي هو مقتضاه الفطرة، وإنما يحاسب ماذا أجبتم المرسلين. طيب واحد عنده الفطرة وما بلغه عن الرسول شيء، اللهم صل وسلم عليه، أي رسول كان، هل يحاسب عند الله ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول يا رب أنا ما جاءني رسول أصلا ما بلغني شيء. فإذا هناك أمران لا بد منهما، يعني مع وجود هذا الأمر الفطري المعلوم لا بد من تحقق البلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي قلناه. ولم نحكم هل الجهل مطلق الجهل يعذر أو لا يعذر، لأن هذه قضية لها ما بعدها، وإنما أحب أن أنبه إن شاء الله أحب أن أنبه الإخوان إلى أن هناك كتاب موجود في الأسواق عند بعض الإخوان اسمه الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، ما تعلم بعضكم رآه. وهذا الكتاب فيه أخطاء وعليه ملاحظات، فلا تعتمدوا كل ما فيه، ولا تأخذ الحكم الذي فيه على أنه حكم نهائي أن جاهل التوحيد لا يعذر. الجواب المفيد اللي ما عنده لا يكتب ولا يشتري. الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، لكن لو سئلتم عنه يكون معروف لديكم. هذا من الأخطاء التي وقع فيها أن جاء نفس هذه الآية وفسرها على المذهب المرجوح على أنه الإقرار الفطري مثلا، ونسي وأرسل القول الثاني وتجاهله، لم يوقع عن ابن كثير إلا الأول، مع أن ابن كثير قال أن فيها خلاف وتركه وغير ذلك. المقصود أن هذا الكتاب لا يؤخذ إلا فيه على أنه حكم نهائي، وأن هذا هو كلام أهل السنة والجماعة، وأن من جاهل شيئا من أمور العقيدة فإنه لا يعذر في أصول الدين. إذا الآن لا نريد أن نتكلم عن الحكم على الناس وأحكامهم، لكن يعني هم شيء واحد، وهو أن الحساب عند الله عز وجل لا يكون إلا على الرسالة. ومن جاء يوم القيامة كما في حديث الأربعة أو الخمسة، الأربعة صبي ما بلغ الدين، ما قبل أن يسمع الدين، رجل ذليل طريح أو أدخم لا يسمع، رجل هلم جاء الإسلام جاء الدين وهو هلم كبير ولم يفهمه ومات على ذلك، والرابع مجنون بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو وجد في الدنيا ويرى الناس إنه هو المساجد وكل شيء لكن مجنون ما يعقل، هل هؤلاء يدخلهم الله عز وجل النار؟ ما آمنوا ما وحدوا؟ لا، ولكن الله عز وجل يختبرهم يمتحنهم يوم القيامة. والامتحان يا إخوان مستمر، الدنيا دار امتحان والبرزخ فيه امتحان، يأتي الملكان يمتحنان الرجل من ربه ما دينه ما نبيه، ويوم القيامة سؤال وامتحان. لا تقولوا الأمر خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويثبتنا جميعا. أمامنا أهوال ومخاطر وعقبات وامتحانات، فإذا امتحنوا يوم القيامة إن أطاعوا الله أدخلهم الجنة، وإن عصوا أدخلهم النار، بناء على إيش؟ على الطاعة أو على المعصية. لاحظتم كيف؟ وهذا جملة جدا في موضوع القدر الذي تعرضنا له الليلة والذي سألتم عنه، أنه عز وجل لا يحاسب ولا يدخل الجنة أو النار إلا على العمل، على معاني الإنسان. ولهذا هؤلاء إذا احتجوا يا رب كنت كذا صغيرا أو زمنا أو هرما أو مجنونا لم أعي لم أفهم فكيف تحاسبني؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الحساب لا يكون إلا على هذا، لا على ما كتب الله في الأزل ولا على ما أقرهم وأشهدهم عليه. لاحظتم يا أخوان؟ فهمتم هذه القضية؟ لو أن الله عز وجل يدخلنا الجنة لمجرد أنه كتب أن فلان من أهل الجنة، أو يدخل النار لمجرد أنه كتب أن فلان من أهل النار، أصبح لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ لا، هذا يتنافى مع حكمته، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الحياة جهاد بين المؤمنين والصراع بين المؤمنين وبين الكافرين. ولو أنه أيضا يعاملنا بمجرد الميثاق الذي أخذه علينا لما جاءنا رسل، لكن عدل الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك سبحانه. وهذا لأنه عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله، كما ثبت عنه قبل الله عنه في الصحيح، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، يعذر. ولهذا لا يؤاخذ الإنسان بأول ذنب ولا بأول خطيئة، وقد يمد في عمره، وقد يعافي صاحب الذنب، وقد يعطيه وكذا ويقيم عليه الحجة، يبعث إليه من يعظه، يسمع الواعظ، يسمع الزاجر وكل شيء، ومع ذلك يوم القيامة أيضا يقرره ربه عز وجل على ذنوبه. وإذا كابر قال يا ربي لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، سبحان الله العظيم. هنا نعم الملائكة كتبوا عليك لا أرضى من نفسي، طيب هذه الصحائف تقرأها لا أقبل إلا من نفسي، حتى مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقطع عذره ويقطع حجته، لأن سبحانه وتعالى لا حاجة له أن يعذب أحدا. إذا تريد من نفسك شاهد عليك خير، فيختم الله عز وجل على أفواههم فتنطق جنودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفترون. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا يكفي جادل مع ربه إلى هذا الحد، يقوم جادل مع إيش؟ مع جلده بعد هذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ أنا انتقل لذا كيف تشهد علينا جلده؟ سبحان الله، الإنسان جادل يجوز. نعم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه، وهو خلقكم أول مرة سبحانه وتعالى. وبعدين تجاوب جنودهم بجواب ذكرهم الحقيقة، وما كنتم تستطيعون قول كلام الله عز وجل، إنما كلام الأعضاء من كلام أيهما، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. هي المصيبة، هذه المصيبة أساس البلاء، أنك تعمل المعصية وتظن أن الله لا يعلم. ما هو قضية أن الواحد يعتقد يقين أن الله لا يعلم؟ لا، لو سألت أي عاصي الله يعلم يقول أيوه يعلم، لكن يعصي. إذن مجرد كلام معرفة نظرية لا تكفي، نريد المعرفة الإيمانية. المعرفة الإيمانية تحجز صاحبها عن المعصية إذا عرف أن الله عز وجل رقيب مطلع عليه. ولهذا لما قال أحد السلف، وعظ شاب من الشباب الذين يتبعون الشهوات، قال له أراك تسمع الغناء، عنده جارية قيلة تغني تسمع غناء الجواري، ينهي عن الصلاة ويشرب الخمر، يا بني هذا حرام لا تفعل، لا تشتغل عن طاعة الله. قال لا أستطيع قال له إذا كان ولا بد لا تستطيع أن تترك معصية الله، فاعص الله حيث لا يراك. نعم، كيف؟ هل يمكن في مكان لا يراني فيه؟ قال له طيب لا بد تعصيه؟ قال لا أستطيع أن أترك المعصية. قال فاعص الله في غير أرضه وفي غير خلقه. ولكن أخرج من حدود مخلوقات الله فين؟ ما كلها خلق فين أفعل؟ قال وإذا كان ولا بد فاعص الله، ولكن لا تستعن على معصية الله بنعم الله، لا تقل من نعمه، لا تقل من رزقه، واعطه. هل كيف؟ هل أستطيع أن أعيش من غير رزق الله؟ من غير رزق الله كيف أعيش؟ قال سبحان الله، يعني إذا كيف تعصي الله؟ كيف تعصيه وهو يراك؟ وتعصيه في حدود مملكته وخلقه، وتعصيه وأنت تتنعم بنعمه، كيف؟ هذا لا يمكن أبدا، إلا لأن الإنسان كما قال ربنا عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. وهنا مر معانا اليوم الإنسان جاحد ناسي مخطئ، هذه الثلاثة، هذه ظلم وجهل جحود نسيان أخطائه، وإلا فإن الله عز وجل لا يعذب ولا يؤاخذ أحدا إلا بما بلغه وبعد إقامة الحجة عليه. هذا الإعلان يقول الإخوان أن الحرس الوطني، هناك محاضرة للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع القاضي لمحكمة التمييز وعضو هيئة كبار العلماء بعنوان البدعة وأثرها في الانحراف، بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7/6 بنادي ضباط ومنصوبي الحرس الوطني بأم السلم. احضرون إن شاء الله، أهل الصوم وفقكم الله. الأخ يقول قلت أن الصبي الذي قتله الخضر عليه السلام مطبوع على الكفر، وأنه ساد بحاله عن بقية الخلق إذ خلقوا على هذه الملة، بينما نجد في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه خلق من الناس خلقا للنار ويسرهم لعمل أهل النار، فهل هؤلاء مطبوع عليهم بالكفر أم لا؟ إذا قلنا إن كل هؤلاء الذين قال عز وجل فيهم هؤلاء للنار فبعمل أهل النار يعملون مطبوع عليهم بالكفر، ما فائدة الإشهاد؟ أي الإشهاد إذن؟ هو أشهدهم، يعني معنى مطبوع عليهم أنه لا فطرة عندهم على الإيمان بل طبعوا على فطرة الكفر، هذا تناقض، لأن الإشهاد أشهد الله بني آدم جميعا، هذين النوعين الأبيض والأسود، أي الذين من أهل اليمين أو الذين من أهل الشمال، الذين أخذهم من كتف آدم اليمنى أو من كتفه اليسرى كما ورد في الرواية الأخرى التي في مسلم، لا، هذا الغلام في ذاته، لأنه قتل وهو غلام قبل سن البلوغ، قبل سن البلوغ، فأنا قلت أن بعض السلف قالوا إنه طبع كافرا، هو في ذاته الغلام هذا طبع كافرا، يعني هو فقط في هذه الحالة وليس كلها للنار، وبعض السلف يقولون أو بعض المفسرين أن هذا الغلام لما أن كان كما قال الخضر عليه السلام فخشينا أن يرهقهما أن يرهق والديه طغيانا وكفرا، هذا هو الذي يتوقع منه وهو الذي في علمه عز وجل لو عاد سيفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فيعلم عز وجل أن هذا الغلام لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، فأوحى إلى عبده الخضر أن ألح والديه الصالحين منه واقتله فقتله، هذه مسألة أنه عبد مأمور وما فعلته عن أمري، عبد مأمور أمره ربه عز وجل ليفعل ذلك، فإذا هذا الغلام حالة مستثنى سواء على هذا أو على ذاك. يقول الأخ عندنا في اليمن مسجد وله قفص بجانب المسجد، حاطين قفص بجانب المسجد، والناس يقول هذا المسجد شمع وسمن على أساس أنه يخرج لضيافة أو محبة لهذا الولي، المقصود أن الولي وأنا آخذ يعني إيش معنى الولي؟ ما نفهم من هذا أن المسجد مبني على قبر، والله المستعان هذه عادة نسأل الله أن يخلص المسلمين منها، في أكثر البلاد يبنى المسجد على قبر، هذا بلغ انتشار هذه العادة الشركية السيئة إلى حد أن بعض الحجاج يقولون ويظنون أن الكعبة إنما هي كعبة إنما يطاف حولها لأنها مبنية على قبر إبراهيم عليه السلام، شفتوا يا أخوان كيف الشرك، كيف الشرك متغلغل إلى حد أن أول بيت وضع للناس وضعه الله سبحانه وتعالى لعبادته، وأمر الخليل عليه السلام لما بناه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لأن لا يشرك به عز وجل في الأرض هذه، جعل هذا البيت ليعبد فيه الله وحده، ويعتقدون ويقولون إلى مسلمين أنهم ما يطوفون حول البيت ولا يعظمونه لأنه بيت الله الأول، لا، لأنه تحته قبر إبراهيم، المثل كل ديننا إذن من أجل القبور، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الأخ وأنا آخذ هذه وآخذ السم السمع والسمع أو آخذ هذه المهم أنتفع بها ولم يدري هل هذا حرام ام حلال، جزاكم الله خيرا. المصيبه يا اخي ما هي انك تاكل السمع، المصيبه هي في هذا الشرك كيف يرضى به، فوفقنا الله واياك يا اخي، هذا العمل اولا هذا المسجد ان كان القبر متقدما او كانت تلك المقبره وبني فيها هذا المسجد فيجب ان يهدم، لاحظتم يجب ان يهدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه لا تصلي فيه، وان كان المسجد قديما وجيء بهذا الذي يدعى أنه ولي ودخل فيه فيجب أن يخرج القبر من المسجد. وهذه النذور التي تقدم لو أنها صحيح تعطى للولي فرقا، طيب كيف يحطوها للولي ويأكلوها الناس؟ كل الولي عنها. حافظ إبراهيم هذا الشاعر المعروف والشعراء في كل واد يهيمون، يعني مره يتغذوا ومره يقصوا المسارح ومره المراقص ومره ما ادري ايش مرة. لكن برضه ذات فكره لما شاف ما يفعل الناس عند الحسين وعند الرابعه وكذا، قال احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات. ميتين مجموع في الشارع والجنيهات تترامى عند الحسين وعند هذا. حافظ ابراهيم قال هذا عجيب، كيف هذا القبر يعطى هذه المبالغ وهذه الهدايا والاحياء في الشارع ميتين في المسجد نفسه قاعدين ميتين جوا؟ فبعض هذا الحي الله عز وجل جعل من اعظم علامات الايمان والمؤمنين انهم الاحسان للمساكين، ومن اعظم علامات المكذبين اليوم الدين انهم يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. سبحان الله، هذا حتى العرب لم يدعوا يتعالموا يتخابروا. ماذا يقول هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعض الله في الأسواق ماذا يقول؟ قالوا يدعو إلى عبادة الله وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والمساكين. يعني كأن هذه من صميم ديننا، من أصل ديننا الذي ندعو الناس إليه، كما نقول وحد الله نقول أحسن إلى المساكين. هذا واجب أن يكون، هذا من ديننا. أيضا الأموات ألف ألف في لجان مخططة، لجان لجمع النبوع وتجمع الآلاف، ونصف معينة منها تروح للخزينة العامة، ونصف معينة للسدنة، ونصف معينة للمدينين. يعني الله المستعان، الله المستعان، شيء عجيب. والفقراء يتسولون ويتذكرون لا يجدون من يعطيهم بأكثر أنحاء الأمة الإسلامية. سبحان الله العظيم، كيف يكون هذا؟ هذه أمة تعقل. نيجي نعرف الإسلام على الغربيين، يقول يا أخي ليس الغرب مرسي، الغرب يعيش الرعب، يعيش القلق، يعيش الذعر، يعيش الإرهاب، يعيش الجريمة، يعيش الإجز، يعيش أشياء رهيبة يتلهى، تريد أي شيء يؤمن، مثل الغريق الذي لو أعطيته قشته يتعلق بها. لماذا لا يدخلون في الإسلام؟ كيف يدخلون في الإسلام وهم يزورون العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى إلى هذه البلاد بفضل الله عز وجل؟ فلا يرون الدين إلا أمثال هذه. لو جئت بهذا الأمريكا الذي يريد المسلم، حتى نعرف إخوان خطر هذه الأمور علينا وصدها عن سبيل ربنا. تقول له تعال مسلم، إذا شاف الناس إيش هذا؟ هذا من الدين. لو قال له هذا الأمريكي هذا الميت، كيف تعطوه الأشياء هذه الثمن والعسل والدراهم والدنيهات وكذا؟ لا، هذا دين مو صحيح. إيش يقولوا؟ يقولوا هذا أمريكي وهابي. نعم، لأنه عاقل، يعني كان عندهم الذي أن يظلم هذا الكلام وهذا. طيب إنسان كده بعدل يفكر، نعم لماذا تفعل هذا دين محمد؟ نعم هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك غير كده لا تصدقه، بالله عليكم يدخل هذا في دين الإسلام؟ فمن الذي صدقه عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أشد صدا له وأشد إعراضا له من الذي يذهب إلى هناك في بلده ويرقص ويزور ويذكر ويفعل كل شيء معه. وإذا جاء سعد إيش دينه؟ قال أنا مسلم. أنا أفعل في كل شيء، قال لا أنا مسلم وأنت كافر. هذا يصد، لكن هذا أشد. ذاك الذي عند القبر عند الضريح كيف يسلم الناس؟ والله لو رأوا حقيقة التوحيد لا أسلموا وأذعنوا، إنما كتبت عليه الشقاوة. لكن الناس نحن المسلمين، نحن أي الذين يدعون الإسلام، يصدون عن سبيل الله عز وجل. الحائر الذي يبحث عن دين لا يبحث عن أي شيء، لمجرد يفكر لماذا اخترت الإسلام، لماذا اخترت اليهودية، لماذا اخترت خلاف. فإذا قيل له هذا دين الإسلام وهذا الذي بعث الله به الأنبياء، يكفر بكل دين وبكل نبي عافانا الله وإياكم بسبب هؤلاء الناس. يعني لا يجوز أن تؤخذ، لا يجوز أن ينذر إلا لله، وهذا النظر لهذا الرجل شرك، ولا يجوز أن يعطى، وما وضع فلا يجوز أن يؤكل منه ولا يؤخذ منه بإطلاق. هذا مثل ما يعطى للكاهن هذا حرام، حلوان الكاهن حرام، نهى البغي حرام، ما تقدر الدانية العذب إلى مقابل الزنا حرام، ما يقول البائع الخمر حرام، ما يقول البائع الأغاني حرام، ولو كان محل أضخم محل يبيع في اليوم 100,000 ريال حرام، ما دام يبيع الغناء، لأن الغناء حرام وهذا المكسب حرام. كل عمل إذا حرام فكسبه حرام، وكل جسد نبت بالحرام وغذي بالسحر فماذا؟ النار أولى به. نعم، والعاقل يختار، العاقل يختار، لو أخذت فاتها ودفعت عربية وبعتها ما في شيء، ربح ولك أجر، لو ذهبت حلالا حطابا أي شغلة ما في شيء، حلال ما في شيء، ولما تأكل من غيره فلاسف كل يوم ما تأكل من أهل الجنة والله، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مهما كان حياته في الدنيا. لكن أعوذ بالله إذا غذي الإنسان بالسحر، خلوا أفخم بنك في العالم وأكثر أموال لكن ربا ينفع، خلي أكبر محل لبيع الخمور أو بيع الأغاني ينفع للدعارة عياذا بالله، والله هذا في الدنيا محق وفي الآخرة النار، نعوذ بالله من ذلك. والإنسان كما تعلمون الحديث يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أنعم واحد في الدنيا عاش فيغمس في النار غمسة يصبغ صبغة كذا، فيقال له هل ذقت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ ويقول لا والله أبدا ما رأيت نعيما قط ولا ذقت نعيما قط، نعوذ بالله من غمسة واحدة وهم خالدون، لكن هذه غمسة. وبالعكس يؤتى بأبأس أشد الناس بؤسا وفقرا من أهل الجنة فيغمس في النار أو يصبغ في النار غمسة واحدة، إذا عفوا في الجنة يغمس في الجنة غمسة واحدة فقط أخرى، فيقال له هل ذقت بؤس القط؟ هل رأيت بؤس القط؟ أبدا ما غر بي بؤس القط ولا ذقت بؤس القط. لحظة لحظة، فنحن نعصي الله عز وجل في هذا العمر القصير المحدود وننسى أن وراءنا هناك حساب وأهوال. هل كان الله مقدرا من قبل خلق آدم أن عمر داود 60 أو 100؟ أم عندما دعا آدم ربه فرده أعطاه 40 سنة؟ ما رأيك ببعض الناس يقول كل مهما أدري ترفع قدري وقول الدعاء أن على أقدار؟ المقصود بالنسبة لعلم الله، الله سبحانه وتعالى له حكمة، بعدما قرأنا الحديث عرفنا، لما قرأنا الحديث نحن ما نعلم، لكن لله حكمة أنه جعل عمر داود 60 أي من حيث الأصل. لما سأله آدم كم عمره كان عمره 60 يعني من حيث الأصل، لكن هو يعلم عز وجل أن آدم سيعطيه 40، فلما آدم استقل ذلك والله شاف أنه فأعطاه 40 فأصبح عمره كم؟ 100. فلما جاء ملك الموت وحافظ آدم على 40 نفهم من هذا أن داود عاش كم؟ 100، لأنه قد خلي الأمر. إذا المكتوب أجلا كم لداود؟ 100، لأنه هو الذي وقع، فهذه قاعدة، كل ما وقع فهو المكتوب في الأجل، لأنه لا يمكن أن يقع شيء لم يكتبه الله عز وجل. بعض الأسئلة على كل حال، مثلا التبايع مع الكاهن هذا الذي يعطي الكهانة من المساجد، إذا كنت متأكد قولك تتبايع معه في أمر غير الحرام، يفرض هو كاهن ويبيع فاكهة أو أدوات بناء، اشتريت منه شيء من هذا الحلال، ليس عليك ذنب أن تبايعه وأن تشاريه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يبايعون اليهود وغير اليهود، فلا حرج في ذلك. أخي يقول إنسان عنده محلات غناء وعرف أنها حرام والحمد لله، ولكن ذهب إلى الجهة المسؤولة ليغير هذا المنكر إلى تسجيلات إسلامية فوجد صعوبة. نعم، لابد من هذا. هذه الصعوبة لا نريدها ولا نتمناها، بل نتمنى أن تزول. لكن سبحان الله، أرأيتم كيف أن الجنة